بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحادي عشر من المطهرات استبراء حيوان الجلال. في هذا المطهر هنالك بحوث، من جملة هذه البحوث أن الحيوان الجلال الذي اغتذى بالعذرة مدة، يعني بغائط الإنسان، مرة هذا الاغتذاء يكون اغتذاء اتفاقيا، يعني الدجاجة في البيت تجد كذا وتأكله اتفاقا، هذه الدجاجة لا يطلق عليها جلالة، ولكن مرة أخرى هذا الشيء يتحول إلى غذاء محض للحيوان، بحيث لا يتغذى إلا على كذا الإنسان، وإذا كان هنالك خليط فهذا الخليط يكون نادر جدا وقليل جدا، بحيث أن ذلك الطعام الآخر يلحق بالعدم. هل هنالك مدة معينة يطلق على الحيوان الجلال؟ الجواب كلا، وإنما هو مفهوم من المفاهيم العرفية فيرجع فيها إلى العرف، بحيث يطلق عليه الجلال. الجلال يعني آكل الجلة، والجلة هي عذرة الإنسان. إذا أطلق عليه هذا المفهوم تترتب على ذلك أحكام، لحمه يكون حراما، بوله يكون نجسا، غائطه يكون نجسا، عرقه ولعابه وسائر ما يخرج من بدنه من الرطوبات كلها تكون محكومة بالنجاسة. فإذا استبرأنا هذا الحيوان الجلال، يعني طلبنا براءته من هذه الحالة، أبعدناه من هذه الحالة على التفصيل الذي يأتي بأن منعناه عن أكل الشيء المعين، ومضت على ذلك المدة المذكورة في الروايات على ما سيأتي. في بعض الحيوانات هنالك مدد معينة لها، وفي بعض الحيوانات لا مدة معينة لها، وإنما الملاك فقط زوال هذا العنوان، الحيوان يصبح طاهرا، بوله وغائطه يعني في مأكول اللحم كالشاة مثلا وكالدجاجة مثلا، بوله وغائطه وعرقه ولعابه كله يكون طاهرا. فالاستبراء إذن من المطهرات، الجلل من المنجسات، والاستبراء من المطهرات. استبراء الحيوان الجلال يعني آكل عذرة الإنسان، فإن هذا الاستبراء مطهر لبوله وروثه بوله يكون طاهرا، روثه يكون طاهرا في الحيوانات اللي مأكولة اللحم مثل الدجاجة، الدجاجة بولها وروثها شنو حكمه؟ طاهر. ليش؟ لأن البول والروث إنما يكون نجسا من الحيوان الحرام اللحم الذي يدفق دمه عند الذاب. الدجاج خب مو حرام الله، الخروف مو حرام الله، الخيل والبغال والحمير مو محرمة الله. والمراد بالجلال شنو معنى الجلال؟ بعض اللغويين قايلين الجلال فقط يختص بالبقرة، البقرة التي تغتدي على هذا الشيء المعين. المصنف يقول لا، مو شرط أن يكون بقرة، كل حيوان من الحيوانات المأكولة اللحم يشملها هذا الحوض. والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات، كل حيوان مأكول اللحم، بقرة أو إبلا أو شاة أو دجاجة أو خيلا وبغالا وحميرة إلى آخرها، الحيوانات اللي يؤكل لحمها. المعتادة بتغذي العذرة وهي غائط الإنسان، إذا اعتادت على ذلك. بعض العلماء ذكروا أنه المصنف ليش قال ما يؤكل لحمه، مطلق ما يؤكل لحمه، قائلين لأنه الثمرة لا تظهر في غير مأكول اللحم، لأن غير مأكول اللحم لحمه حرام بذاته، فهو جلال أو مو جلال لحمه محرم، فجلله لا يؤثر في التحريم، واستبراؤه من الجلال لا يؤثر في التحليل. الوالد في الحاشية يقول وفي الفعل أنه الأثر مو فقط في اللحم، إذا الأثر في اللحم فقط هذا الكلام وارد، ولكن الكلام في بقية الأشياء أيضا يأتي. مثلا الهرة إذا أصبحت جلالة عرقها يكون نجسا، لعابها يكون نجسا، ملتفتين؟ بولها وغائطها هذا نجس في حد ذاته. ليش؟ لأن حيوان حرام اللحم يدفق دمه عند الذبح، لكن في اللعاب، لعاب الهرة شنو حكمه؟ طاهر. عرق الهرة طاهر، فإذا أصبحت جلالة عرقها ولعابها يكون نجسا، فإذا استبرأناها ومنعناها من أكل الشيء المعين تعود إليها الطهارة. فهذا الكلام الذي ذكره بعض شراح العروة محل نظر، أنه قايلين في الحيوانات اللي لا يؤكل لحمها لا أثر لذلك. ليش؟ إلا أثر، بس قد لا يكون له أثر في اللحم والبول والغائط، ولكن إلا أثر في اللعاب والعرق وما أشبه ذلك. والمراد من الاستبراء شنو معناته؟ الاستبراء صيغة استفعال، يعني طلب البراءة، طلب الإبعاد، منعه من ذلك يعني من الأكل للشيء المعين، واغتذاؤه بالعلف الطاهر يعني بالطعام الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلال، بحيث لا يقال إنه جلال يعني آكل الجلة يعني آكل الشيء المعين. يكفي زوال اسم الجلل؟ المصنف يقول والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل. في بعض الحيوانات لم يرد هنالك نص، في هذا يكفي زوال الاسم بحيث لا يقال له إنه جلال، أما في بعض الحيوانات اللي ورد فيها وقت محدد أنه يغتذى بالعلف الطاهر خلال هذه المدة، لا يكفي فقط زوال الإيس، وإنما يحتاج أيضا، حتى لو زال الإيس يحتاج أيضا إلى مضي هذه المدة التي وردت في الروايات في الإبل إلى 40 يوما نعلفها بالعلف الطاهر يعني بالطعام الطاهر إلى 40 يوم، فبعد 40 تكون طاهرة ومحللة، وفي البقر إلى 30، وفي الغنم إلى 10 أيام، وفي البط إلى 5 أيام أو 7 أيام، كلاهما ورد في النص، يعني في نص ورد 5 أيام وفي نص آخر 7 أيام، ولعل الظاهر أنه يكفي كل منهما، يعني 5 هي القدر المتعين ولكن 7 أفضل، وفي الدجاجتين إلى 3 أيام. نقرأ الدجاجة لو الدجاجة. الجواب الدجاجة مثلثة الدار، الدجاجة والدجاجة والدجاجة، فكلها ممكنة. وفي غيرها يكفي زوال الاسم، في بقية الحيوانات التخفين غير ما ذكر يكفي أن لا يقال إنه جلا. الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي إن شاء الله. بحث حجر الاستنجاء يأتي في صفحة 123 من كتابنا هذا، الإنسان في محل البول، التطهير يتوقف على الماء، شيء آخر لا يكفي. أما في محل الغائط مع الشروط المقررة في ذلك المبحث، الماء يكفي والأحجار تكفي أيضا، فيأخذ 3 أحجار ويطهر بها الموضع، فإذا زالت النجاسة بهذه الأحجار 3 المحل يطهر. حجر الاستنجاء فإنه مطهر لمحل الغائط، طبعا لا يشترط أن يكون حجرا، وإنما يكفي أن يكون منديلا أو يكون من هذه المناديل الورقية المتعارفة، أو أن يكون عودا، أو أن يكون خشبا، أو ما أشبه ذلك. صاحب العروة يقول ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، يعني هذا القالع النجاسة حتى إذا تكون ب3 أصابع يطهر المحل. الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، هذا مضى بحثه في النجاسات في كتابنا في صفحة 49، الخامس من النجاسات الدم. الذبيحة كالخروف مثلا، إذا ذبحناها وخرج منها الدم المتعارف اللي يخرج عادة، ولم يكن رأس الذبيحة في علو بحيث لا يخرج الدم بالمقدار المتعارف، ولم يرد الحيوان النفس، إذا خرج الدم المتعارف الدم اللي متخلف في الداخل شنو حكمه؟ يكون طاهرا، فإنه مطهر لما بقي منه يعني من الدم في الجوف. ولذلك إحنا عندما نشتري خروف مثلا، هذا الخروف داخله فيه دم، شنو حكم هذا الدم؟ هذا الدم محكوم بالطهارة. الرابع عشر من المطهرات نزح المقادير المنصوصة إذا البئر وقعت فيها النجاسات المخصوصة التي وردت في الروايات. مضى الكلام في أنه هنالك مبنيان. المبنى الأول أن البئر تتنجس بهذه النجاسات، اللي هذا هو مبنى القدماء قبل العلامة. المبنى الثاني أن البئر مثل البحر ومثل النهر ومثل الكور ومثل العين لا تتنجس بهذه النجاسات، الملاقات مو منجسة لها، اللي هذا هو مبنى المتأخرين من العلامة إلى هذا اليوم. جمهور الفقهاء من العلامة إلى هذا اليوم يعتقدون عادة بعدم التنجيس. بس على مبنى المتقدمين، إذا تنجست البئر بهذه النجاسات ما هو المطهر؟ النزح. فإذا نزحنا المقدار الذي ذكر في الروايات والمذكور في كتاب الشرائع وفي كتاب اللمعة وفي كتاب تبصرة المتعلمين وغيرها من الكتب الفقهية التي تعرضت لهذا الموضوع، البئر شنو يكون؟ البئر تكون طاهرة. نزح المقادير المنصوصة، المقادير التي وردت في الروايات في النصوص لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها البئر ووجوب نزحها، اللي هو مبنى المتقدمين. مثلا إذا وقع فيها بعير وما كم ينزح منها؟ ينزح كل البئر. إذا وقع فيها كلب أو ثعلب كم؟ 40. إذا نزح 40 دلو يطهر الباقي. إذا وقع فيها عصفور بضم العين كم؟ دلو واحد. وهكذا في بقية الأشياء المذكورة. الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء. إذا ماكو ماء، التفتين ماي ماكو حتى نغسل به الميت، إما ماكو عقلان أو أكو ماي ولكن نخاف على الميت لأنه محروق مثلا أو مجدور فيخشى تناثر لحمه وتناثر جلده إذا صببنا عليه الماء، هنا شو نسوي؟ يمم الميت. الميت عندما يموت يصاب بشيئين، قذارة خبثية وقذارة حدثية، على التفصيل اللي مذكور في محله اللي إن شاء الله يجي، ما قبل البرد وما بعد البرد وكذا، سمع لنا بهذه التفاصيل. في الجملة قذارة حدثية وقذارة خبثية. إحنا عندما نغسل هذا الميت هم القذارة الحدثية ترتفع، يعني القذارة الباطنية، وهم القذارة الخبثية ترتفع، لأن بدن الميت نجس. إذا واحد يلمس بدن الميت برطوبة شنو حكم يده؟ تنجس يده، مو يد الميت، يد اللامس يعني، ولا يد الميت هي نجسة، التفتين. فالغسل يرفع القذارة الحدثية والخبثية. إذا ما أمكن الغسل ما الذي يقوم مقامه؟ التيمم. في الرواية إن رب الماء هو رب الصعيد، الله كما هو الله الماء هو الله التراب أيضا، الله الذي أمر بالماء هو الذي أمر بالتراب أيضا. فإذا يممناه شو يصير؟ يطهر من النجاسة الحدثية ومن النجاسة الخبثية أيضا، يعني بدنه يكون طاهرا. تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، لأنه هذا التيمم مطهر لبدن الميت على الأقوى من النجاسة الخبثية. الحدثية خب ما فيها كلام، وإنما الكلام في الخبثية. السادس عشر من المطهرات الاستبراء بالخرطات بعد البول. إذا واحد بال وبعد ذلك خرجت منه رطوبة مشتبهة، لا يعلم هل أن فيها البول أم لا، شنو حكمه؟ الجواب: إذا كان قد اخترط الخرطات اللي إن شاء الله يجي تفصيلها، شنو حكمه؟ هذا الشيء المشتبه محكوم بالطهارة. أما إذا لم يكن قد قام بالخرطات، شنو حكم هذا الشيء المشبوه؟ يحكم عليه بالنجاسة والبولية فيكون نجسا. فالاستبراء بالخرطات التسعة بعد البول مطهر للبلل المشتبه. والشيء الآخر الاستبراء بالبول بعد خروج المني. إذا واحد خرج منه المني، عادة ذرات المني تبقى في المجرى كلها ما تطلع، فإذا قبل الغسل ذهب وبال ثم اغتسل وبعد الغسل خرجت منه رطوبة مشتبهة لا يعلم أنها مني أم لا، إذا كان قد بال يحكم على هذه الرطوبة بأنها مومني. مومني. أما إذا لم يكن قد بال بعد المني وقبل الغوص فيحكم على هذه الرطوبة بأنها مني، ولعل الحكمة في ذلك واضحة، لأنه عندما يبول هذه ذرات المني شنو تصير؟ تطلع فضرت البول. أما إذا ما بال ذرات المني تبقى، فعندما يخرج شيء يسحب معه عادة هذه الذرات. والاستبراء بالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة. لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، هذا مجاز نقول إنه مطهر، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا، هذا مو مطهر. مطهر يعني شنو؟ يعني يد الإنسان تتنجس، بعد ذلك نأخذ الماء ونزيل هذه النجاسة. هنا في هذا القسم السادس عشر أكو نجاسة أو ماكو نجاسة؟ ماكو نجاسة. حكمنا بعدم التنجس، مو أنه الشيء اللي ثبت له التنجس أزلنا عنه التنجس. أكو فرق بين المفهوم. مرة شيء تقولون أولا إنه نجس كاليد التي لاقاها الدم، ثم ترفعون هذه النجاسة بماذا؟ بالماء. هذا شنو اسمه؟ اسمه مطهر، الماء مطهر. هنا في هذه الحالة هذا البلل المشتبه حكمتم عليه بالنجاسة؟ لا، تقولون باعتبار أنه بال أو اخترط لا نحكم عليه بالنجاسة، مو نحكم عليه بالطهارة بعد النجاسة. أكو فرق بين المفهوم. مرة نحكم على الشيء بالطهارة بعد الحكم عليه بالنجاسة، هذا شنو يطلق عليه؟ يطلق عليه التطهير، هذا يعتبر من المطهرات. إحنا ما حكمنا على البلل المشتبه بالنجاسة ثم سلطنا عليه المطهر، وإنما نقول مو نجس، فلم نحكم عليه بالنجاسة، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة والمجاز، وإلا ففي الحقيقة الاستبراء مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا. وبعبارة ثانية، إحنا عدنا الدفع وعدنا الرفع، مرة حرام يجي بالبيت متو تطلعوا، هذا شنو يطلق عليه؟ الرفع بالراء. مرة لا تغلقون الباب ما تخلون الحرام يجي بالبيت، هذا شنو يطلق عليه؟ دفع. مرة واحد يتمرض ويأكل الدواء ويطرد الدواء، هذا شنو يطلق عليه؟ الرفع. مرة يأكل أكل جيد ويداري حالاته فلا يتمرض، هذا شنو يطلق عليه؟ دفع يطلق عليه. هذا القسم السادس عشر، دفع أو رفع؟ دفع. بينما المطهر شنو معناته؟ معناته رفع. إذن هذا بالدقة مو من المطهرات. السابع عشر، زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع. الماء الجاري مثل ماء الأنهار وماء الآبار، ومطلق النابع مثل شنو؟ مثل ماء العيون، كل ما ينبع من الأرض مما له مادة إذا تغير بالنجاسة شنو حكمه؟ ينجس. كل ماء إذا تغير بالنجاسة شنو حكمه؟ ينجس. فإذا زال هذا التغير، شلون زال هذا التغير؟ بأي وجه كان، مثل بإلقاء الماء عليه، بإلقاء كر عليه، بإلقاء قليل عليه، بنزول المطر عليه، بمضي مدة طويلة عليه حتى زال التغير، بأي شيء. الباء بأي تتعلق بزوال، الزوال بأي وجه كان هذا الزوال، شي يصير؟ الماء يصبح طاهرا. وفي عد هذا القسم من المطهرات أيضا مسامحة. ليش؟ وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة، يعني في المنبع. من اللي دا يطهر هذا الماء؟ يعني النهر إذا تغير مجموعة منه بهجوم المغول مثلا أو التتار وقتل الأبرياء حتى تلون الماء باللون الأحمر، هذا المقدار المتغير شنو حكمه؟ نجس. فإذا زال التغير من اللي يطهر؟ المادة هي اللي تطهر، يعني المنبع. لذلك في الروايات أقول لأن له مادة، فالمادة هي المطهرة، يعني الماء صار مطهر. فهذا مو هو المطهر السابع عشر، هذا هو المطهر الأول اللي هو الماء. الآن أجيب لكم مثال. إذا عدنا ماء في إناء متغير، إحنا أخذنا التغير منه بأن سحبنا الدم منه، طهر أو ما طهر؟ ما طهر، الماء قليل هذا، طهر أو ما طهر؟ ما طهر. هذا إزالة للمانع. بعدين نسلط عليه الكر، شي يصير؟ فيطهر. فعمليتين عندنا، العملية الأولى إزالة التغير عن هذا الماء القليل، بعدين نسلط عليه الكر، شي يصير؟ فيطهر. فالعملية الأولى إزالة للمانع من تأثير الكر أثره في هذا الماء القليل. المادة هناك ليش ما تتمكن تحفظ هذا الماء لوجود المانع وهو التغير؟ احنا نرفع المانع بأن نأخذ التغير من هذا الماء، فإذا أخذنا التغير الكر أو المادة تعمل عملها، وهي أنه تحفظ هذا الماء وتطهره. إذن في الواقع زوال التغيير هذا مو مطهر، المادة هي المطهرة. المادة يعني منه؟ يعني الماء. فهذا عاد إلى المطهر الأول وهو الماء. وفي عد هذا المطهر من المطهرات أيضا مسامحة. وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة يعني في المنبع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.